يقول لي شاب تقدم لأختي وقرأ عليها الفاتحة. قرأ عليها ليه؟ قرأ عليها الفاتحة دي تعبير خطير قوي. ومسألة اني مش عارف لما نيجي عند الخطبة نقرأ الفاتحة والكلام اللي بنعمله ده، هذه من المبتدعات التي لم يأتي بها شرع ولا دين. الخطبة وعد وكلمة، وعد وكلمة. انا لا ادري من اين جاء وقل طيبين يفيدك من اول فتح فتح، مش عارف انا يعني ايه اللي ادخل الفاتحة في مثل هذه الامور. هذا شيء لا نوافق عليه، اولا نشجب هذا الامر. يقول بعد ذلك قدم لها بعض الملابس ثم اتى لها بالشبكة، ونتيجة لاسباب ما مثل بديني مثال يعني مقال لها ألا تخرج من البيت إلا بعد أن تأخذ رأيها حتى ولو كان حتى وهي عند أهلها، وهو يريد أن يأخذها معه إلى بعض الحفلات. والله ده دليل على أنكم أسأتم الاختيار واللي تيجوا تخلوه يخطب ابنتكم بعدين يريد ان يصطحبها الى بعض الحفلات. ده انسان غير جدير بالاحترام وليس من الاخوة الملتزمين، مش المتزمتين، ليس من الملتزمين. فمثل هذا طبعا لا يرحب به ولا يؤتمن عليه ان شاء الله. فبيقول ونتيجة لهذه الاسباب اخذ الشبكة وطلب منها الملابس. والسؤال هل من حقه ان يسترد الملابس مع العلم بان اختي لبستها، ومع العلم اننا قد صرفنا في هذا الموضوع اكثر من ثمن الملابس. كل ما يقدم للفتاة اثناء الخطبة فهو هدية، فلو حدث فسخ فمعلوم ان الرجوع في الهدية شيء خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد في هبته فهو كالكلب يعود في قيئه. فزي ما قلت اني مسألة انه بعد ان يهدي يريد ان يسترد ما اهدى فهذا شيء مرفوض، الا اذا كان السبب من عندهم كما قال بعض الفقهاء فجاءت ولغير سبب قالت انا لا اريده، فلا يجمع عليه ضررات حتى ولو كان متزوجا فليرد له ما اعطى. اما بغير هذا فلو حدث خلاف، وخاصة لو كان هو الخلاف كما صورته انت لي في هذه الورقة، فمن المعلوم انه بنفتح له الباب على مصراعيه وبنقول له مع السلامة مش عايزين نشوفك، ها، وفي نفس الوقت هو ليس له كال، لا حق له لا في استرداد شبكة ولا في استرداد ملبس بأي حال من الأحوال.